فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرد مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا جل جلاله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لما قال لنا ربنا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لما قال ذلك عن فرعون وأنه في نفسه كان ضالا مضلا كافرا قذرا دعا من المقام ما ليس له تهلوًا وفساد عقل وكفرا وحرصا على الكفر وإصرارا عليه أنه قال ذلك كذلك لقومه وإذا بهم لخفة عقولهم وضياع نفوسهم آمنوا به وقبلوا كفراته وقبلوا تهلها فآمنوا به وهم يرونه إنسانا كبقية الناس ولد من ذكر وأنثى يجود ويعطش ويمرض ويصح ويفرح ويألم ومع ذلك لمجرد كونه ملك شبرا من الأرض تاه به وتجبر وظن وتوهم أنه بسببه سيستحق لأن يكون ربا إلها هذا الخلق وهذا الهراء. فخف به قومه فأطاعوه وأله. عند ذلك ربنا يقول فلما أغضبنا المدعي ما ليس له من فرعون وقومه والمصدق به من قومه فلما تجاوزوا حدهم في الكفر والتعلق بالباطل والاستشهاد بالهراء من القول فلما صدر عنهم ذلك انتقمنا منهم عاقبناهم جازيناهم بما هم له أهل حيث ادعوا ما ليس لهم فأغرقناهم أجمعين. حيث كفروا بالله وادعوا ما ليس لهم من ألوهية ومن عبودية ومن باطل لم يدعه أحد في الأرض من حاكم كان صاحب أرض أو كان محتلا مستعمرا ولكن هؤلاء الله حكامهم في الجاهلية والإسلام وإذا بالله يغضب عليهم ويسخط منهم ويغرقهم أجمعين. عندما سافر وعندما انتقلت موسى وهارون وأمرهما ربهما كان يأمر قومهما بأن يذهبوا معهما ففعلا. وإذا بفرعون عندما يبلغه الخبر يقود جنده وقومه ويسرعون في اتباعهم وفي الجري خلفهم. وإذا بالله الكريم جعلوا لفرعون موسى وهارون معجزة أن يفتح لهم في البحر طريقا يبسا ويصبح الماء كأنه جبار عن اليمين وعن الشمال فيذهب موسى وهارون وخلفه قومهما ممن آمن به من بني إسرائيل. فلما رأى ذلك فرعون وقومه اغتروا بذلك ولحقوا بموسى ولحقوا بهارون وإذا بهم وقد احتواهم البحر وأصبحوا داخلا. أمر الله الجدار الذي عن اليمين والذي عن الشمال فبقيا كما كانا أصبح فرعون وقومه غرقا أصبحوا داخل الماء فماتوا إذلالا وانتقاما وخنقا. وسلم الله فرعون بجسده وأبقاه عبرة لمن جاء بعده وأبقاه ليستعظ به وليكون عبرة للمعتبر وهو لا يزال اليوم في متاحف مصر وإن كان مجهول العين ضمن مجموعة من الفراعنة المتألهين الماضين. فلما آسفونا يقول ربنا فلما أغضبونا ولما أسخطونا غضبنا عليهم وسخطنا عليهم فكانت نقمتنا في إغراقهم أجمعين. فرعون وقومه والمتألهين معه تألهوا في أنفسهم أو آمنوا بالإله الكاذب آمنوا بالمدعي ما ليس له. قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعل الله ما فعله بفرعون وما فعله بقومه من نقمة ومن غرق ومما ادعوه من ألوهية فرعون في نفسه وتصديق قومه له وإيمانهم به أغرقهم الله منتقما منهم معاقبا لهم في دار الدنيا بما جعلهم في ذلك سلفا ومثلا للآخرين. جعلهم سلفا قوما سبقوا ومضوا لمن يمكن أن يأتي بعدهم وأن يكفر كفرهم وأن يعصي عصيانهم وأن يقوم على نبيه ويتمرد عليه. ذلك إنذار لجزيرة العرب وللعجم ولكل من أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم من مختلف أمم الأرض وشعوبه وأنهم إذا خالفوا خلاف قوم فرعون فعلوا فعل فرعون وادعوا الألوهية الكاذبة لأصنام لهم وأوثان. الله جعل لهم سلفا السلف جمع ذلك أي ماضي وسابق. جعل لهم قوما قد تقدموا في لعنة الله عليهم وعقوبته لهم بأن عاقبوا عقاب من يعصي نبيا ويخرج عن أمر ربه ويكفر بما أمر بالإيمان به ويؤمن بما لم يؤمر بالإيمان به من كل كاذب من كل وثني من كل مبدع على الله مفتر كاذب. جعل الله فرعون سلفا وقومه سلفا قوما سبقوا جعلهم سبقوا غيرهم ليكون من يأتي بعدهم يعاقب عقابهم ويخاف أن يحذر ويخاف أن يحصل له ما حصل لمن سبق من الكذبة الطغاة الفجرة. جعلهم سلفا ومثلا عبرا يجعل مثلا لمن يكفر كفرهم ومن يتمرد تمردهم لأن من يأتي بعدهم يصبح هؤلاء إلى عبرة ومثلا ليهابوا ويخافوا. ذكر الله ذلك لقريش ثم لجميع العرب ثم لجميع شعوب الأرض في مختلف ذوي الملل وذوي اللغات فيما إذا خرجوا عن أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وخرجوا عن طاعة كتاب الله المنزل على نبينا ليعلموا أن له سلفا في من عوقب وانتقم من في فرعون وقومه بما كانوا سلفا لمن يأتي بعدهم من الكفرات وعبرة ومثالا للآخرين لمن يأتي متأخرا عنهم ويعمل عملهم ولم يكفر كفرهم. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. لما ضرب الله ابن مريم عيسى مثلا ضرب عبرة جعل مثالا للعبد الذي خلقه الله وجعله آية من الآيات لبني إسرائيل كآدم خلق آدم بلا أب ولا أم خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه فكان بشرا سويا. خلق عيسى بأم ولا أب بأم بلا أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ضرب الله عيسى مثلا لبني قريش وللعرب ولمن أمر بأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأن الله أرسله عبدا أرسله نبيا. وإذا قوم يعبدونه يؤلهونه يحذبون الأحزاب في حقيقته فيقول قوم هو الله ويقول آخرون هو ابن الله ويقول آخرون هو ثالث ثلاثة كذبا على الله وافتراء. فعندما قص الله وأمر نبيه أن يجعل عيسى مثلا لقومه عندما عبدوا غير الله وجعلوا من نبي الله إلها كيف انتقم منهم كيف أذلهم كيف شردهم كيف جعلهم كذلك أسلافا وأمثالا لمن يأتي بعدهم. إذا قومك منه يصدون. ثم ضرب الله عيسى ابن مريم مثلا لقوم مدينة للعرب لقريش يتخذوا منهم عبرة وعظة إذا بهم يضجون ويستنكرون ويجادلون الحق بالباطل. وكيف كان ذلك؟ قال الله لقريش قال الله للناس ولقومه خاصة عندما نزل القرآن عليه وهم يسمعون ويتلون وينصتون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال الله لهم أنتم وما ألهتموه من أوثان ومن شيطان ومن حيوان ومن أصنام أنتم وإياها ستكونون وقود جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون داخلون دائمون. وإذا بعبد الله وكان في المجلس جماعة من قادة قريش فسكتوا وعجزوا عن الجواب وأقسموا كان كاذبهم الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. وإذا بعبد الله بن الزبعرة وكان ابن مسلم قبعد قال لو كنت حاضرا حديث محمد صلى الله عليه وسلم لقلت له كيف ذلك. فنحن أي العرب تعبد الملائكة والنصارى يعبدون عيسى واليهود تعبد الجيرة كيف تكون الملائكة وعيسى الذي قلت عنه إنه نبي رسول والعزير الذي قلت عنه إنه عبد رسول كيف يكون هؤلاء في النار وأنت تقول بأنهم مبعدون عنها لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. قال ابن الزبعرى ذلك النبي قد كان قد قام من مجلسه وإذا بمن يبين لهم أنتم تجهلون حتى نغتكم ما لا تكون إلا ولا تطلق إلا على غير العاقل. من تطلق على العاقل؟ الله قال إنكم وما تعبدون، ولم يقل ومن تعبدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ما تعبدون مما لا يعقل من حيوان أو جماد أو إلى ما يشبه ذلك. وأما عيسى وأما الملائكة وأما العزير فلا يقال عليهم ما، ولكن يقال من. فما جالكم بلغتكم. وعباد القوم يقول الله عنهم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قرئ يصدون ويصدون، يصدون بكسر الصاد أي يضجون ويصرفون ويجادلون بلا دليل ولا برهان. إن هو إلا صياح وكلام لغير رجوع لدليل ولا برهان. وقرئ يصدون أي يبتعدون عن الحق ويصدون عن سبيل الله ولا يريدون معرفة الحقائق بجدالهم الباطل. فقال تعالى وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يقول الله عنهم فقد أخذوا يجادلون بالباطل، يحاولون أن يضحضوا الحق بالباطل، وهيهات هيهات. قالوا أآلهتنا خير أم عيسى والعزير، عيسى والملائكة، وهم يقصدون بذلك مناة والعزى وبقية آلهة من الأصنام. إن كانت هذه في النار هل هي خير أم عيسى ومن ضربت به المثل؟ يقول الله جل جلاله بل هم قوم خصمون أي شديد الخصام بالباطل، يجادلون بالباطل لا بدليل عقلي ولا بدليل نقلي. وإنهم إلا كأنعام بل هم أضل. ما علاقة هذا بهذا؟ كيف يوازن بين جماد وبين حيوان وبين نبي من أنبياء الله صديق من الصديقين؟ كيف يوازن بين هؤلاء الأصنام وبين ملائكة الرحمن العباد المكرمين؟ وقالوا أي قال قومه وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ هل الآلهة، هل الأوثان والأصنام والحجارة التي يعبدونها هي خير أم هو أم عيسى؟ وأي قريب وأي برهان يمكن أن يوازنوا به بين نبي عبد صديق رسول الله وبين وثن وبين جماد لا يعقل ولا ينطق؟ ولذلك يصفهم الله ويقول بل هم قوم جدلون خصمون. هم إلى الجدال، إلى الخصام بالباطل، إلى الاستدلال بالهراء، إلى التمسك بما لا يعقل عقلا ومنطقا نقلا وما يمكن أن يأتي في ذلك من كتب. لا دليل لهم من كتاب ولا دليل من منطق، فإنما أرادوا أن يقولوا ما هم أنفسهم يعتقدون بطلانا وضلالا. والأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى إلا وأعطوا الجدل. ما انتقل قوم من هداية بعد حق، ما انتقل قوم الهداية بعد الهداية والنور والصلاة، ما انتقلوا من ذلك وارتدوا إلا وقفوا الجدل. ومن هنا نرى طوائف المسلمين ومذاهبهم المبتدعة التي تعتبر من الفئات الضالة التي لا حظ لها في الإسلام، فكيف بالجنة؟ هؤلاء تجدهم أكثر الناس جدالا، أكثر الناس خصاما، أكثر الناس لاعبا بالأدلة والبراهين وتأويلها والخروج عن ظاهرها والكلام عن بواطنها بما لم يعطيه منطق ولا يؤدي إليه لغة ولا يوجد له نظير في منطق. وكما قال عليه الصلاة والسلام اختلفت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء الذين لهم مستمسك إن قال الله ومستمسك إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستمسك من الهدي النبوي وسلوك الأصحاب من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم هؤلاء الذي رضي الله دينهم ورضي عبادتهم ورضوا عن الله في جميع ما أكرمهم به وعاملهم به وقضى عليهم به لهم وعليه رضي الله عنهم ورضوهم عنه كذلك. وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. ما جعلوا ابن مريم مثلا في مثل هذا الغراء إلا جدلا بغير منطق وغير حق وغير دليل وبرهان، لا من منطق العقول ولا من منطق النصوص. إنهم إلا قوم بل هم قوم خصمون، بل هم قوم ناس خصام وجدال وكلام بالباطل. ولا يكون الحق بهذا، ولا يكون الحق إلا بالعقل تشرق به الأنوار، أنوار الهداية والنصوص. أما الكلام يلقى جزافا، أما الكلام يلقى بلا منطق ولا دليل فهو الهراء والجدال والخصام، وهو ما ورد النهي عنه، النهي عن الجدال في الدين. أما المحاورة بالدليل، أما المناظرة بالبرهان، أما المذاكرة بما يثبت الحق بما يدخل الباطل فذاك مطلوب ويجب أن يكون لأهل العلم طلابا وأساتذة ودعاة إلى الله، ويبقون كذلك حتى إذا انتقلت المحاورة والمناظرة من المنطق والحق إلى الجدال وإلى الخصام بلا دليل ولا برهان، يجب على من يدير الحديث ومن يحضر الحديث من أهل العلم أن يقطع الحديث وينهيه، لأنه عندما ينتقل من الحوار للحق إلى الجدال بالباطل فما هو إلا بعد عن الحق وإغراق في الباطل. ومن هنا ما ذكر عن فساد الجدال والخصام للحق هو بهذا المعنى. وقالوا أآلهتنا استفهام، أآلهتنا خير، أي آلهة؟ تلك الأوثان وتلك الأصنام من مناة ومن العزى ومن بقية الأحجار التي لا حيرات بها ولا تشعر، لا تشعر بباطل ولا تشعر بحق، إن هي إلا جمادات لا تضر نفسها ولا تنفعها، فكيف بأن تنفع غيرها وتضرها؟ وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا مثلا، ما ضربوا هذا القول إلا جدلا، جدالا بالباطل خصاما بالباطل. إنهم بل هم قوم خصمون، بل هم قوم شديدو الخصام شديدو الجدال بلا دليل ولا برهان. قال تعالى إن هو إلا عبد، إن هو وهو يقول هنا عن عبده عن نبيه عيسى، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن هو إلا هي أي ليس هو إلا عبدا لله أنعم الله عليه بالنبوءة، أنعم عليه بالرسالة، أنعم عليه بالحكمة، وجعله مثلا لبني إسرائيل، جعله عبرة لقومه، ومثالا يتبع ومثالا يطاع، ويمتثل أمره ويمتثل نهيه، ويتبع في نبوءته ورسالته وحكمته من قومه بني إسرائيل. فليس هو إلها كما زعم النصارى، وليس هو كاذبا أو ابن يوسف النجار كما زعم اليهود. فلعنة الله على اليهود والنصارى معا. وقولة الحق، هو كما كآدم، كما خلق الله آدم بلا أب ولا أم، جعل الله عيسى آية في بني إسرائيل وعبرة للخلق بعده، فجعله بأب، فجعله من أم بلا أب. فليس كما زعم اليهود وأنه ابن يوسف النجار سفاحا. حاشا الله ومعاذ الله أن يكون النبي الكريم العبد المنعم عليه بهذه المثابة. فالنصارى أغرقوا في الدعوة الكاذبة، واليهود أغرقوا في سلب عيسى من منزلته ومقامه، فضل الأولون والآخرون، واهتدى المسلمون، فقال ما قاله ربهم، إن هو إلا عبد، ليس هو إلا عبدا من عباد الله، جعله كآدم وبقية الأنبياء في كونهم عباد الله المكرمين، يفعلون ما يؤمرون، وأنعم عليه بأن أعطاه من النعمة بأن جعله نبيا رسولا من الأنبياء الخمس أولي العزم. فلا هو إله ولا هو كما ادعى اليهود، ولكنه كما قال المسلمون اتباعا لكتاب ربهم واتباعا لأوامر دينهم، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما عيسى إلا عبد من عباد الله، أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة، وجعله عبرة، وجعله مثلا لبني إسرائيل يزدادوا شكرا لله وليزدادوا حمدا لله على ما أكرمهم به من أنبياء منذ إسحاق إلى خاتم أنبيائهم عيسى. ولكن اليهود عليهم لعنة الله كثرة، قتلوا الأنبياء وحاولوا قتل عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكنهم أصروا على ذلك واتبعوا في هذا الباطل وصدقوا. البنو بنو إسرائيل من النصارى، وكلهم بنو إسرائيل، وكلهم يهود. فالذي اتبع عيسى ثم كفر به وقال عنه إله، والذي كفر بعيسى وقال عنه هو ابن عيسى النجار وابن يوسف النجار، كل أولئك قذفوا نبي الله العبد المنعم عليه، وقالوا قولا خصومة وجدالا بلا دليل ولا برهان. قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. سبق أن قال هؤلاء فيما مضى لنا من آية، كيف يؤمنون بمحمد البشر للمرأة والرجل، يؤمنون به نبيا ورسولا، هل كان ملك أو كان معه ملك، أو جاء بأسفرة من ذهب، أو فجرت له جبال مكة عيونا وأنهارا، أو جاء بالقصور بما فيها من سور عين ومن فواكه وثمرات ومن، قالوا زرا من القول، وقالوا زرا من الكلام، وقالوا ما لا معنى لا أي ارتباط لهذا القول ولهذه الأمان السخيفة بالحق وبما خلق الله عليه أنبياء، وأنهم بشر، ولو كانوا ملائكة لكان ينبغي للناس وللأتباع أن تكون كذلك ملائكة. كيف يؤمن البشر بملك وهو لا يراه، أو كيف يمتثل أمره وهو يراه بستين جناح قد غطى القبور، أو يراه قد تكيف على صورة إنسان بينه هو كذلك، وإذا به لا يراه وقد تغير. ولكن من تمام الإكرام وتمام الإنعام على البشر أن جعل الله أنبياءهم منهم يعلمون آباءهم ويعلمون أنسابهم وأحسابهم، يفهمون عنهم ويعقلون عن قولهم، علموا نشأتهم وعلموا تربيتهم بما اطمأنوا إلى حسن سلوكهم، كنبينا مثلا عليه الصلاة والسلام عاش في قومه 40 سنة ولا يعرف إلا بالصديق ولا يعرف إلا بالأمين، وكان موضع احترامه وموضع تقديره، ولم تذكر عنه كذبة على بشر من الناس، فكيف بعد أن بلغ 40 يكذب على الله ويقول ما ليس له بحق؟ هل هذا منطق عاقل أو منطق إنسان يسمع ويفهم ويعي ويدرك؟ يقول الله ولو شئنا لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لو أردنا لو سبقت مشيئتنا لجعلنا منكم بدلكم أنبياء ملائكة، لغيرنا البشر الأنبياء والرسل وجعلناهم ملائكة في الأرض يخلقون، أي يذهب ملك ويأتي ملك كما يذهب نبي ويأتي نبي، ذهب عيسى فأتى محمد، وجاء موسى وهارون، وجاء من بعدهم ثم خلفهم عيسى، وهكذا عليهم جميعا صلوات الله، لا يذهب نبي إلا ويخلف نبي. فلو شاء الله أن يجعل ذلك من الملائكة لفعل، ولكنه لو فعل لا تغيرت الأمم وتغيرت الشعوب وأصبح القوم كلهم ملائكة، وليسوا كذلك. فالملائكة هم جند الله مكرمون، هم معصومون من المعصية، لا يحتاجون إلى نبي ولا رسول، يحتاجون إلى كبير ويحتاجون إلى رئيس، ولهم رؤساؤهم ولهم كبارهم يأمرونهم بما يفعلون عن أمر الله، وإلا فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جند في السماء، ملائكة في السماء، وملائكة في الأرض، ملائكة عن اليمين والشمال عزين، ملائكة جنة وملائكة النار. والله جعل ملائكة تنزل عند الفاجر فتتولى أمر ما أمرها الله به، ثم تعود وتعود لله وتعرج إليه. يتواردون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ينزلون فيجدون العبد المستقيم يتلو القرآن، يعودون إلى ربهم فيجدونه يتلو القرآن. ولمثل ذلك قال ربنا إن قرآن الفجر كان مشهودا، ينزلون فيجدون العبد يتلو كتاب الله، يعودون في الوقت فيجدون العبد يتلو كتاب الله فيقولون يا ربنا وجدنا فلانا وفلانا عندما نزلنا يقرأ القرآن وغادرنا وهو يقرأ القرآن وأنت بهم أعلم، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، لجعلنا بدلكم، لجعلنا مكانكم ملائكة في الأرض يخلفون، يخلف إنسان إنسانا، لأنزل ملائكة وجعل أتباعهم وشعوبهم وأممهم ملائكة، ولو كان كذلك تتغير وجه الأرض، لم تأتي المعصية ولم تأتي الشعوب ولم تأتي الأمم، ولما كان هناك مذنب وهناك محسن، والأمر ليس كذلك. جعل الله الدنيا برزخا بين خط أبينا آدم في الجنة وبين نهاية الدنيا والإتيان بالآخرة، فالدنيا برزخ الآخرة اضطربوا إليها، فمن أحسن في الدنيا ربح الآخرة، خص من أشاء في الدنيا خسر الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة. من إنه؟ عيسى هو علم للساعة. وقرئ: وإنه لعلم للساعة لأمار وعلامة. وهو معنى أن عيسى الذي رفعه الله إليه كما قال لنا في آية أخرى: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. وهو سينزل يوما ما في آخر الزمان علما للساعة، سيكون نزوله علما من علوم الساعة، سيكون نزوله علما وأمارة من علامات الساعة وأمارات الساعة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وليس يكون أحد من أهل الكتاب يهودا أو نصارى، أولئك الذين زعموا أنهم قتلوا وطلبوه، وأولئك الذين زعموا صدق اليهود فصدقوه، فجميع يهود وجميع من بني إسرائيل، هؤلاء كذبوا وافتروا وقالوا قتلنا وطلبنا، وأولئك صدقوا الكذب وآمنوا به فجعلوا شعارا لدينهم، فجعلوا الصليب شعارا لهم، فجعلوه بدل لا إله إلا الله محمد رسول الله عند المسلمين. ومن أكثر ما يوجع القلب ويؤلم النفس أننا في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة نجد بعض المرتدين ممن يبيعون الحلم والحلل، ومن بعض المرتدات والمرتدين من يحلق ذلك، يبيعون صلبانا، وتجد شوابا، وتجد آنفات، وتجد رجالا، وتجد آباء يشترون ذلك لهم ويعلقونه على صدورهم. وبيع الصليب ردة وخروج عن الإسلام، وشراء الصليب لتعلقه الزوجة أو البنت أو القريبة ردة وخروج عن الإسلام، ويجب البطش بهؤلاء والقضاء عليهم، ويعتبرون من المرتدين، لأن معنى تعليق الصليب وشراء الصليب أن من اشتراه وعلقاه أنه يؤمن بأن عيسى قد خلد، وأنه لذلك دخل شعار صلبه وشعار قتله جعله في عنقه، أو اشتراه لمن يجعله في عنقه. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنه لعلم للساعة، وإن عيسى لعلم للساعة، لعلم للساعة، نزوله من السماء أمارة وعلامة على قرب قيام الساعة، وهو من العلامات الكبرى لذلك. وإنه لعلم للساعة، نزول عيسى من السماء، نزول عيسى في السماء، ونزوله منها إلى الأرض علم من علوم الساعة، معرفة من معرفة قيام الساعة. وذاك ما تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام ورواه العشرات من الصحابة، ونص على تواتره جماهير المفسرين وجماهير المحدثين وجماهير العلماء. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم من السماء حكما عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويهدم البيع ويهدم الكنائس ويدعو للإسلام ويقتل اليهود والنصارى إن لم يسلموا، وينشر الإسلام بين جميع الخلق، ينزل في أرض الشام ويدخل القدس عند صلاة العصر و وإن القوم قد قدموا إماما. ومعناه أنه إذاك ستكون القدس تحتاج المسلمين وتنتهي هذه السحابة الصيفية. هذا يرد بعنف وبيدر أدلة قاطعة على من زعم أن أحد هؤلاء العور أنه الأعور الدجال وأنه لن تنتهي إسرائيل إلا مع نزول عيسى. وهذا جهل وعدم فهم للنصوص. عيسى سينزل وسيذهب وقت العصر إلى القدس فيجد القوم قد قدموا إمامهم للصلاة فيرون عيسى ويلاموا معرفته فيقدموه إماما فيمتنع ويقول فبعضكم لبعض تبع ويصلي مهتما بإمام المسلمين وما يصنعه وما يفعله من كسر الطريق وقتل الخنزير ومنع اليهودية والنصرانية ليس ذلك شريعا جديدا ولا دينا جديدا بل هو زلزل للأرض وهو ليس بنبي كان نبيا أيام حياته الأولى في بني إسرائيل ولكنه سينزل تابعا من أتباع نبينا مسلما للمسلمين وهو على دينه فسيصلي في صلاة المسلمين ويحج حج المسلمين وهو لم يريد أن يصلي إماما لأن الإمامة ليست له فقد انتهت إمامته يوم كان نبيا وإنما الإمامة للمسلمين نوابا وخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسره للصليب وقتله للخنزير وهدمه للبيع والكنائس ذاك بأمر رسول الله. من الذي أخبرنا بهذا؟ رسول الله الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام. وهو قد اجتمع به ليلة الإسراء في السماء الدنيا وصلى به إماما مع جميع الأنبياء في المسجد الأقصى رضى الله دار إسلام أخرج منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت وأتباعهم من المتهودين والمرتدين من أعداء الله. وإنه لعلم للساعة والكلام على عيسى وأنه سينزل للأرض مضى لنا في غير ما مناسبة في غير سورة من السور وفي غير آية من الآي وأن نزوله حق. سينزل والدجال في الأرض ولكن عندما ينزل سيذوب الدجال كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما يذوب الملح في الماء وسينتهي تنتهي حكاية الدجال ويتكون عيسى ويكون نزول عيسى. العلامة الثالثة أو الرابعة من العلامات الكبرى التي منها المهدي المنتظر ومنها الدجال ومنها الدابة ومنها الدخان ومنها ومنها ومنها الريح الحمراء التي تأتي من عدن فتسوق الناس إليها. وقد مضى ذلك وهي عشر علامات كبرى. وما بعد عيسى وفي حياتي وفي أيامي سيكون الناس على غاية ما يكون من ملهية العيش ومن الرخاء ومن كثرة النعم ومن كثرة الخيرات ومن وفرة الأموال حتى إن الزكاة تعطل يخرج الرجل بماله فلا يجد من يأخذه ويقول لا لست في حاجة إليها يكون الناس جميعا أغناهم الله. ثم تتدهور بعد ذلك الحالة إلى أن يصل الأمر لما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول ربي الله لا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع على خبيث على كافر ابن كافر أي يمتد الكفر في أجيال. وهكذا بعد ذلك تقوم الساعة ولا يدري ما ساعة وقوعها إلا بزلزلتها فتجد من كان يبيع وقد صرى من كان يمشي وقد جمد ومن كان يأكل جمدت يده على الطعام وهكذا لا تأتيكم إلا بغتة هكذا قال ربنا ولم يحرمنا منها إلا بأماراتها الصغرى والكبرى أما هي بالضبط أما هي بالعين أما هي باليوم والساعة فذاك علم استأثر به ربنا ولذلك لما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليه في صورة رجل لم يعرف أحد في مسجده النبوي قال متى الساعة قال ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل قال ما أماراتها فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الشفاة الرعاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان هذه علامات صغيرة وقد ظهرت جميعها والناس تنتظر العلامات الكبرى وأول علامة كبرى نشيء نبينا صلى الله عليه وعلى آله فهو قد قال عليه الصلاة والسلام بعثت والساعة كهاتين وأشار إلى السدادة والوسطى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون يقول الله جل جلاله ويأمر نبيه أن يقول ذلك ويعيد بأن نزول عيسى علم للساعة وعلامة عليها وعلى قربها فلا تمترن بها لا تشكوا ولا ترتابوا لأن الساعة قائمة لا محالة لا يرتاب فيها مؤمن ولا ينكرها مسلم ومن أنكرها أو ارتاب فيها فهو كافر غير مسلم فلا تمترن بها واتبعون يأمر الله نبيه أن يقول للخلق أن يتبعوا نبينا عليه الصلاة والسلام يتبعوه في أوامره يتبعوه في نواهيه يتبعوه فيما أمره به من رسالة